Oh, يا رسول من يشاء وهو العزيز الرحيم Ah! فاسألك عنه. وإن ولم يكن لهم Oh, والأرض في السماوات والأرض وغشيا وحشيا وحين تظهرون أماتها الناس أماتها